هذه القصيدة مهداة من الشاعر عبد الله بن نور الأسعدي إلى الشيخ صالح بن ناجي النفيعي بمناسبة زواج ابنه ياسر. أبدأت اسم خالق عباده من الطين والخالق أزواج لها يسكنوني. أبدأت اسم خالق عباده من الطين والخالق أزواج لها يسكنوني. الواحد اللي كلنا له مطيعين اللي يقول شيء يكون ويكوني. أبدأ باسم خالق عباده من الطين والخالق أزواج لها يسكنوني. كريم وأبدأ بحفل الكريمين وأكرم عباد الكرم يرتجوني. يا مرحبا ما هل وبل الودادين وغرد القمري بخضر الغصوني. حياكم الله يا رجال الوثيين ومقدمين اعذارهم يعذروني. مبروك يا ياسر حفيد السلاطين ولي عهد المرجلة والزبوني. انثر لك بياتي ورود ورياحين مع من الازهار من كل لوني. يا نجلي شيخ له ثبوت وبراهين للمرجلة والنعم عشق جنوني. الشيخ صالح بدعي بمدعي زين تفخر بإجزال الشعر واللحوني. بالعرف قاسي رأس ما والله لين وبفزعته ما يتخيب الظنوني. وبجوده الضيفان عنده مقيمين يلقون عند راسي يتصحوني. وبجاهه ماله يفك المساجين ماله عن المقافي ما هم خزوني. مدت كفة تغني المستحقين عن مد غيره يمنعون العيوني. كم جوله اللي من قس الوقت شاكين ثم راحوا يغنوني ويدندنوني. ربعه ذوي من الرجال المسمين ساس الفخر والعمده والركوني. عدوهم بالسيف يوم الاكاوين يطيح راس من علو المتوني. وصحيبهم لو يرمي بين نارين لا شافهم كأنه يشوف المزوني. صغيرهم ينبت على العز والدين قدام لا تنبت بفم السنوني. كبيرهم منصر رجال الميامين وأهل الوفا والطيب به يقتدوني. نجوم مثل الجدي وسهل فادين لو النجوم تغيب ما يختفوني. صفيان والصفيان سقم المعادين عاداتهم وقت اللقا يغنموني. يا طيبهم طيباه وسط الميادين اللي يتعلوا فوق كل معانوني. برواحهم للدين والدار حامين من شاطي القلزم لي الهافموني. ما هي تغيرهم حضارة الألفين راسين بعقود الزمن والقروني. والله ونعم بهم من أول وهالحين نقولها بالسر والميكروفوني. والله يبارك حفلهم قولوا آمين وامثالهم يجعلهم يكثروني. وكل القبائل نعم فيهم وغالين نفخر بهم ولهم قدر ما يهوني. وكل القبائل نعم فيهم وغالين نفخر بهم ولهم قدر ما يهوني.